فقري حول سورة الهمزة، وبينا أنها تشتمل على سيئات الصفات وعلى ما يناسب هذه السيئات من عقوبات. استهلت العقوبات بقول الحق سبحانه وتعالى ويل، وحين يقول الحق ويل فهي بمدلولها عنده، لأن الذي يهدد بالكلمة فيخيف بمدلول الكلمة عنده. فإذا كان هناك ضعيف يقول لقوي ويل لك مني، فستحدد على مقدار قوته. وإذا كان الحق الجبار هو الذي يقول ويل، فستفسر ويل بما يناسب قدرة الله ويناسب إمكانيات. ثم بعد ذلك شرح ذلك الويل في آخر الصورة. الويل لمن؟ لصاحب هذه الصفة الهمزة اللمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يبقى كم سيئة؟ سيئة الأولى أنه همزة، سيئة الثانية أنه لمزة، سيئة الثالثة أنه جمع مالا وعدده ثم أمل فيه أن ذلك المال يخمله. بعد ذلك شرح الحق سبحانه وتعالى شرح للويل. كلا لينبذن في الحطمة، هذه واحدة. وما أدراك ما الحطمة؟ يعني لا تأخذ الحطمة بمعناها الذي تعرفه في لغتك، لأن كما قلنا أن اللفظ حين يصدر من الحق يفسر بإمكانيات الحق. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. أولا وصفت أنها نار، ونار مضافة إلى الله وموقدة. وبعد ذلك نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي تبالغ في إحراقها حتى تدخل على القلب اللي هو لب الجسم، تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نجد إن السورة ناسب الجزاء فيها الذنب. كيف؟ الذي الهمز اللمزة كثر أعراض الناس، لأنه يعيب ويغتاب، والغيبة والعيب كسر لأعراض الناس. فكما حصل منه كسر لأعراض الناس، كان ولا بد أن يكون في الجزاء ما يقابل ذلك الكسر لأعراض الناس. ما هو الكسر؟ حطمة التي تحطم أضلاعه. يبقى كما كسر الأعراض يأتي له تحطيم الأضلاع. هذا الهمز اللمز يكسر الأعراض، فناسبت قوله لينبذن في الحطمة. والذي يهمز ويلمز، الهمز واللمز احتقار من محتقر لمحتقر. قد لا يكون محتقرا في ذاته، وإنما محتقر في نظر الهامز واللامز. المحتقر عادة يكون غير مأبوه له، غير منظور له، غير مهدور. فلا بد أن يكون في الجزاء ما يناسب ذلك الذنب. لا ينبذن، والنبز طرح مهمل، كما أنه حصل منه الهمز واللمز يبقى طرح. لا ينبذن، لا ينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. طلعها على الأفئدة معناها أنها ستكسر الحجب وتصل إلى أحس حاجة في الإنسان، وهو القلب، إلى القلب اللي هو مناط النيات الأعمال. لأن كل عمل سلوكي من الجوارح بيكون ناشئ عن عقيدة تعمر القلب. إذن فالقلب هو الذي يسير هذه الجوارح على وفق إيه؟ على وفق مبدأ. كما أنه كان يجمع المال ويضعه في الأماكن ويصد عليه، قال عنه صدع. وكما أنه قال أمله فيه، أمل فيه يحسب أن ماله أخلده، قال الحق في عمد إيه؟ ممددة طويلة. إذن فكل ذنب في السورة مقابل بجزاء يناسبه. السورة تضمنت العذاب الغيبي الذي يخبرنا الحق به، الذي يحدث يوم القيامة. حين يحدثنا الحق سبحانه وتعالى عن غيب يحدث بعد ذلك، قد يستقبله الناس بأنه خبر، أو الخبر قد تحوم حوله الظنون في أنه يتحقق أو لا يتحقق. فيأتي الحق سبحانه وتعالى في الدنيا المحسنة ويجري شيئا من عذابه وانتقامه على بعض الكافرين. فإذا ما أجرى عليهم عذابا وانتقاما على الكافرين في الدنيا المحسوسة، تبين لنا أن الذي فعل ذلك في دنيانا المحسوسة حين يوعد قادر على إنفاذ ما يوعد. ولو أن كل عذاب أخر للآخرة فصار غيبا لم يكن من المحسوس دليل على ذلك الغيب. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك الغيب: كلا لينبذن في الحطمة، يعني يوم القيامة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذا وعيد بما يحدث في الغيب. فكأن الحق أراد أن يدلل على صدق نفاذ ذلك الوعيد، وأن وعده لا وعيده لا يتخلف، وأن الكون كله في إيده كن فيكون، فأجرى بعض الأشياء على الكافرين في دنيانا المحسوسة لننتقل من الغيب إلى المحس، فنصدق أن الذي أجرى ذلك في المحس المشاهد قادر على إجراء ذلك فيما يغيب عنا، فناسب أن يكون بعد ذلك بعض الأشياء التي أجراها الحق في عالم الدنيا وعالم الحس وعالم الأسباب المرئية على بعض القوم الكافرين، فقال الذي أوعد بهذا الوعيد قادر على إنفاذه، كما أنفذ وعيدا وكما أنفذ عذابا في دنياكم المرئية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ هذه حادثة واقعة، حادثة واقعة. فكأن الحق نقلنا من الوعيد بأمر غيبي إلى أنه قادر على إنفاذ ذلك. بماذا؟ بدليل أنه أجرى أشياء فوق متناول البشر، والطبيعة أو الأسباب العادية لا تأتي بها، وما جاءت بها إلا قدرته في أن يعدل. وهذه مسألة محسة ملموسة لكم جميعا، اللي هي أصحاب مين؟ أصحاب الفيل. ألم ترى أيكون وعيد الله لهؤلاء في القيام غير محقق، وقد حقق الله أمثاله من الجزاء ومن العذاب ومن العقاب في دنياكم المحسوسة؟ إذن فالذي يجري على ذلك بغير قانون الأسباب ولا العلل ولا المعلولات، ولا يتدخل بشر ولا فيش إلا القدرة هي التي تعمل في أصحاب الفيل ما صنعت، إذن هو قادم على أن ينفذ ذلك العذاب. إذن تلك هي مناسبة السورة للسورة، يعني ليه جاءت سورة الفيل بعد سورة ويل لكل همزة لمزة. هنا حينما نستقبل السورة نجد أنها بدأت برسم هو ألف ولام وميم، إلا أن ذلك الرسم نطق على غير ما نطق به رسم آخر لألف ولام وميم. فمرة قرأت ألف ولام مرسولة بشكل واحد في الرسم الكتابي بشكل واحد، قرأت في البقرة في ألف لام ميم، وهنا قرأت الرسم واحد وقرأت إيه؟ ألم. فما الذي جعل رسما يقرأ هكذا هنا ويقرأ هكذا هناك؟ هذا يدل على أن قراءة القرآن توقيفية. ليس معنى منكم لما أشوف ألف ولا ميم لا أراها ألف لا ميم ولا أراها ألم، أشوف الموقف وقفني أن أقرأ هذه ألف لا ميم وأقرأ هذه ألم، وإلا فالرسم واحد. فلماذا أقرأ هذه ألف ولام وميم مقطعة، ولماذا أقرأ هذه ألم؟ يبقى دليل على أن في موقف وقفني، قال لي دي تتقري كده ودي تتقري كده. الله، نلاحظ في القرآن إن ما دام توقيفي بهذا الشكل، نلاحظ إن القرآن ده له خصوصيات كثيرة قوي. الخصوصية الأولى خصوصية التناول. أنت تتناول أي كتاب فلا يشترط فيك أن تكون طاهرا، وهذا الكتاب بخصوصه يشترط أن تكون طاهر أول قدر. ليه؟ لتربية المهابة لذلك الكتاب، وكأنه ليس كتابا عاديا تتناوله كما تتناول مطلق كتاب. قبل أن تتناوله أتناوله بنية، ولذلك لازم تكون متربي وتقبل عليه وأنت طاهر. هذه أول حاجة لتربية المهابة. ثانيا أنه يختلف في بعض رسمه عن قانون الكتابة وقانون الرسم الإملائي، مش كله، يكفي أن يكون في بعضه. ولذلك مثلا تجد لو استقرأنا بسم الله الرحمن الرحيم وجدناها في كل سور القرآن بغير ألف، البيت موصولة بالسين، مش كده؟ لكن إذا قرأت أول آية نزلت تجد في قوله اقرأ باسم ربك تجد البيت فيها ألف. الله، ما الفرق بين باسم هنا وباسم هناك؟ كتبت هنا بكذا. الذين قالوا ان العرب ما كانوش عندهم قواعد الاملة ولا يعرفوش قانون الكتابة فبقوا يكتبوها زي ايه ما تيجي، نقول لو كانوا مخطئين في حذف الالف لما اثبتوها هنا، لما اثبتوها إذن فكتابتهم مرة على صحة القاعدة الإملائية، اقرأ باسمي على صحة القاعدة الإملائية، ومرة يكتبونها بغير ألف باسمي يدل على أن ذلك توقيف، وإلا لو كان خطأ في الكتابة لسار الخطأ في كل باسم، وكانت كل باسم إما مكتوبة بالألف وإما مكتوبة بدون ألف، لكن بعضها كتب بالألف وبعضها كتب بدون ألف، مما يدل أيضا على أن ذلك توقيف. ومن الموقف؟ القرآن تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه إليه وقال اكتبوه. فما الذي جعل الصحابة يكتبون هذه مرة بألف وتلك مرة أخرى بلا ألف؟ لا بد أن تكون هناك إشارات من الموقف صلى الله عليه وسلم، إشارات من الموقف صلى الله عليه وسلم، ذلك في الرسم. وأدليل ذلك أنك مثلا تجد كلمة تبارك، أنا أترك لكم هذه، كل واحد منكم يستقرئ المصحف أو يجيب المعجم المفارق ويجيب كل كلمة تبارك في القرآن، يجد بعضها محذوف الألف وبعضها ممدود الألف، تبارك، وبعضها ما فيش ألف، أهي كلمة واحدة مرة كتبت بألف ومرة كتبت بغير ألف، لازم هنا توقيف، إنها هنا تنكتب بألف وهنا تنكتب بلا إيه. مثلا ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، استقرئ كلمة البنات في القرآن فستجدها مرة مكتوبة البنات بألف ومرة تحذف الألف ويكتفى بالإيه بالمد. إذن فلو كان المسألة خطأ كتابي لكان الخطأ صار في كل مدلولات الإيه في كل مدلولات الإيه اللفظ ومطلوباته. وأيضا إذن فالقرآن فيه خاصية تناول وفيه خاصية نطق، بدليل أنني قرأت هذه ألف لام ميم وهذه أقرأها ألم. إيه الفرق بين ألف ولام وميم وألم؟ ألف لام ميم أنت تقرأ فيها أسماء الحروف، تقرأ أسماء الحروف، وفي ألم تقرأ مسميات الحروف. إذا فعند الحروف المقطع الصوت ده لها أسماء ولها مسميات. الاسم ألف، هو اسمها ألف، لكن مسمها إيه؟ ما بقصعت لا ما أنطقها في الكلام لا أنطقها ألف، إنما أنطقها إيه؟ آ انكسر الفتحة، ي مثلا بالضمة، كلمة واو ده اسم الحرف، إنما أنا بنطقه في اللفظ واو ولا بنطقه واو بس؟ ويبقى إذن وهذا هو المدلول المسمى، ووان اسم للدال. فمرة قرأت الحروف هذه قراءة أسمائها ومرة قرأت قراءة مسمياتها. فألف لام ميم إن قرأت أسمائها تقول إيه؟ ألف دي اسمها كده، ولام اسمها إيه؟ لام، ودي اسمها إيه؟ ميم. لكن لما أقرأ ألم تبقى قرأت مسميات الحروف مش أسماء الإيه؟ مش أسماء الحروف. حين ننظر هذه النظرة نجد إذن هناك فرق بين قراءة الأسماء وقراءة المسميات. أنت تأتي للتلميذ الصغير وتقول له إيه؟ اكتب كتبة، اكتب كتبة، قل له اشتهجاها، اشتهجاها يعني زي ما يقولوا يسبلها يعني، طيب اشتهجاها، اشتهجاها ازاي يعني؟ اشتهجاها تقول إيه؟ كاف فتحة كا كا، مش كده؟ كاف فتحة كأبى الاسم، إنما تنطق إيه؟ كا. يبقى كأن في لما اشتهجه قطعها ذكر الاسم وبعدين جاب منطوق المسمى، كا فتحة دي اسمها أبي الاسم، تنطق ايه يا سيدي يا واد؟ يقول لك كا، مش كده؟ كا تا تا فتحة تا تبقى كا تا، با فتحة با تبقى كا تا با. الله. اذا فهو معنى اشتهجاها انه جاء باسماء الحروف ثم جاء بعد ذلك بمسميات الايه؟ مسميات الحروف. الذي يفرق بين الاسماء في الحروف والمسميات ليس كل ناطق، والا فالامي كالمتعلم ينطق بمسميات الحروف، فالامي يقول كتب وقرأ واكل ويتكلم ولا لا، تلك مسميات الحروف، ولكن لا يعرف ان كتب مكونة من كاف مفتوحة وتاء مفتوحة وباء مفتوحة الا مين؟ الا المتعلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي، فما الذي نقله من قراءة مسميات الحروف إلى قراءة أسماء الحروف مع أن أسماء الحروف لا يرتاض عليها إلا متعلم، وهم جميعا يشهدون بأنه أمي لم يقعد إلى معلم ولا إلى معلم. يبقى ده دليل على أنه إيه؟ على أن الذي اتخذه رسولا علمه، اتخذه رسول علمه. هنا بقى بعد ما ننظر هذه النظرة نقول نجد ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ألم دي مكونة من همزة ومكونة من حرف آخر اسمه إيه؟ لم. والميم. اللم هي لم كلها، هي اللم والميم. هنا الهمزة كلمة ولم كلمة. احنا نعرف ان اللغة بتاعتنا مكونة من كلمة، والكلمة مدلولها اما اسم واما فعل واما حرف. ونوع رابع يسموه الخالفة. الخالفة اللي لا هو اسم صريح ولا هو فعل ايه صريح، بيسموه اسم فعل، زي هيهات بمعنى بعودة، وشتانة بمعنى افترق، لا تقول عنها اسم ولا تقول عنها فعل، وانما هي اسمه فعل، واخدة من الاثنين. فلو نظرت الى الحرف والى الاسم والى الفعل كلها دي تدخل في مدلول كلمة ايه؟ كلمة. الا ان كل واحد له مدلول. الكلمة دي تدل على معنى قطعا، تدل على معنى. اذا الحروف المبنى ما تدخلش ويانا، يعني الكاف من كتب والتيه والبي دي اسمها حروف بناية كلمات، انما باء الجر تاء القسم واو العطف دي كلها ايه؟ حروف اسمها حروف ايه؟ معاني، مش حروف مباني. لا، حرف له ايه؟ له معنى. كتبته بالقلم يبقى البي دي مش حرف معنى، مش حرف مبنى، لا، حرف جاء لمعنى، والفعل له معنى، والاسم له معنى. يبقى كل واحد من الكلمة، كل من اقسام الكلمة له معنى، الا ان ذلك المعنى اما ان يكون مستقلا بالفهم او غير مستقل بالفهم. يا مستقل بالفهم بحيث اذا نطقت الكلمة بقى لها معنى مستقل وتفهمه على طول، وفيه معنى غير مستقل بالفهم. انت لما تقول محمد هي كلمة، ساعة ما تقول محمد تيجي صورة الشخص المسمى محمد، تبقى ادت معنى ولا لا؟ سماء، فهم منها معنى ولا ما فهم؟ فهم منها معنى. كتب، فهم منها معنى. كتبت بالقلم، البه لها معنى لان هو الاله الذي كتبت به. الله. اذا فكل قسم من اقسام الكلمه يدل على معنى، بس هذا المعنى اهو مستقل بالفهم ام لا يظهر معناه الا اذا انضم الى غيره؟ انا لو قلت بال وحدها ما تدنيش معنى. الله. الا اذا انضمت ايه بعد ايه؟ بالقلم، قطعت بالسكين. يبقى اذا دل على معنى غير مستقل بالفهم بل احتاج الى شيء، كان يحتاج الى فعل يتعلق به، نقول ده حرف. طب وان دل على معنى هو مستقل بالفهم ما يبقاش حرف، ما يبقى ايه؟ يسمى فعل. طيب نفرق بينهم ازاي؟ ام قال لك فان كان الزمن جزء من مدلول المعنى يبقى ده فعل، وان ما كانش الزمن جزء من مدلول المعنى يبقى ده الاسم. محمد ده دل على معنى والمعنى مستقل بالفهم، انما هل دخل فيه زمن ماض او مضارع او مستقبل؟ ماذا؟ يبقى ده اسمه اسم بقى. لكن كتب دل على معنى، هو جمع حروف والى اخره، لكن الزمن جزء منه لانه كتب في الماضي. الله. يبقى الزمن جزء، يبقى ده ايه؟ يبقى ده فعل. هنا همزه اللي دخلت هنا بتاع الف الم، همزه استفهام، تستفهم زي ما تقول اقام زيد، بتستفهم عن القضيه دي. أمحمد عندك؟ تبقى همزة استفهام. ولم حرف للنفي، حرف للنفي، حرف للنفي، ذلك معناه. أما عمله فشيء آخر. في فرق بين معناه وبين عمله. عمله إنه يكذب، إنما هو مدلوله إيه؟ نفي. يدخل على المضارع، المضارع الصالح للحال الآن والاستقبال، يخليه بقى للماضي. الله. إذن ده معنى قولهم لم حرف نفي لأنه نفى ما بعده كده، وجزم لأنه ده في صورة السكون، وقلب بعد المضارع مثلا يدل على الحال أو الاستقبال أصبح يدل على الإيه؟ على الماضي. أدي معنى قولهم إيه؟ لم حرف نفي وجزم وقلب. قلب إزاي؟ ها؟ نعم. حرف نفي وجزم وقلب. يقول ايه؟ لم يكتب محمد، لم يكتب محمد. يكتب دي قبل ما تدخل لم، كانت للحال، يكتب محمد حالا او يكتب في المستقبل، الماضي ما ليش علاقة بها خالص. لكن لما قلت لم يكتب يعني ما كتب في الماضي، ويصح ان يكتب دلوقتي، لم يكتب امس ثم كتب الان. اذا بعد ما كان المضارع صارح للحال والاستقبال صيرته لم للماضي. ده كلام طيب، هذا في لم. ففي لها اخت ثانية اسمها لما، قال لك برضه هي حرف جزم، خلي خطوة لها وقلب ونفي بر، بس في خلاف بينهم. ايه الخلاف؟ ام قال لك ان المنفي بلما يشترط ان يتصل منفيه بساعه الكلام، حتى وساعه الكلام ما عملش، انما لم ما يشترطش، لم يكتب من قبل ثم كتب الان، يبقى اذا النفي مش متصل لساعه ما اتكلمت، يبقى النفي للزمن اللي قبل ما اتكلمت. لكن لما تقول لما يثمر بستاننا يبقى والى الان ما اثمرش، ادي الفرق بين الاثنين. يبقى اذا في لم نفيها غير مستمر الى زمن التكلم، ولما نفيها مستمر الى زمن التكلم. وفرق اخر، ان لما يبقى متوقع انك تعمل، متوقع ولم مش ضروري، تقول لم يكتب ولم يكتب لصح، انما تقولش لما يكتب ولم يكتب، لان لما يكتب لا تقال الا اذا كان لم يكتب في الماضي، انما هيكتب بعد كده. اوه، يبقى قد الفرق بين ايه. ولذلك لما سمعوا وقالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قل، يعني ما دخلش الايمان في قلوبكم، انما دي في بشاره ان ايه، ان يدخل. لو قال ولم يدخل ما كانش تبقى فيه الايه، البشاره دي. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هنا بقى نيجي نلاحظ ان همزه الاستفهام، طب دي حرف معنى ولم حرف معنى. انت بتستفهم عن ايه؟ انت لما تقول اكتب محمد تبقى استفهمت كتب ولا ما كتبش، ام محمد جاء بتستفهم محمد ايه ولا ما جاش. طب انت بتستفهم عن ايه في الم دي؟ ايه دي الهمزه الاستفهام وهكذا. لم ترى، لم ترى، اكن ربنا بده يستفهم عن نفسه، ربنا بده، لان الكلام بدون الهمزه ايه؟ ما انا بقول ايه كتب محمد، انت تقول له ايه اكتب محمد، بتستفهم عن ايه؟ عن كتبه، مش كده؟ ها، هل محمد كتب هذا ام ابراهيم؟ تستفهم عن الكاتب، يعني الكتابة موقع به، بتستفهم مين اللي كتب. الله، طيب لما ربنا يقول لم ترى، لم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، يبقى نفي ولا لا؟ نفى عنه انه يعلم، مش كده؟ فلما جه يستفهم بيستفهم عن ذلك النفي، نقول له واد يستفهم عن ذلك النفي. طيب افرض انه مش نفي، يبقى ايه؟ ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، يبقى اثبت ولا ما اثبتش؟ هذا اصل الحدث، الحدث عندنا رؤية ما فعل الله باصحاب الفيل، مش كده؟ يبقى عندنا فيه ثلاث مثال، رأى ما فعل ربه باصحاب الفيل، خلاص، لم يرى ما فعل ربه باصحاب الفيل، مش كده؟ هذا الحاجة الثانية. جت الهمزة هنا، الهمزة بدك تستفهم عن النسبة ولا عن المنفي؟ انت ربنا بده يستفهم عن ايه؟ عن الفعل مثبت ولا عن الفعل المنفي؟ أم قال لك مرة تأتي الهمزة للتقرير، يعني لتقرير ما بعدها، لتقرير ما بعدها. ليه التقرير؟ أم قال لك لأن الخطاب مرة يكون من المتكلم خبر صالح لأن يكون صادق وأن يكون كاذب، مرة يشارك المخاطب في إثبات الفعل، تقول له إيه؟ أأحسنت إليك قديما؟ انت بدك تعمل ايه؟ انت كنت تقدر تقول انا احسنت اليك قديما، ولكنك لم تقل ذلك، ونقلت الكلام منك انت يا متكلم الى مين؟ الى المحسن عليه ليقول هو الله، فكأنك تقرره بما بعد المدلول، ولا تنقل الكلام منك اليه الا اذا كنت على ثقة بانه حقيقي ايوه احسنت اليه، والا في ايه اللي يخليك تنقل النسبة من نفسك لتعطيها لمين؟ للمخاطب. اذا لا يقال ذلك الا وانت واثق ان المخاطب لا يمكن ان يقول الا نعم احسنت اليه، ويبقى مش كلام منك، يبقى اقرار منه، وما دام اقرار منه يبقى حجه في اثبات الايه، حجه في اثبات الفعل، لانه قد يكون من المخبر دعوه، قد يكون من المخبر، ولكن اذا ما اشترك المحسن عليه في الفعل يبقى باقراره هو، اسمها همزه ايه؟ تقرير. احسنت اليه، تقولها لمن؟ تقولها لمن إحسانك عليه لا يحتاج إلى تدليل، وكأنه لو ترك وشأنه لقال نعم أحسنت إليه، فكأنك أقررته بمين؟ بالفعل. مرة لما تيجي تقول أحسنت إليك، قد يكون إيحاء بالجواب. أنت لما تيجي للطفل الصغير وتقعد تناقشه في شوية أشياء لانه عادة يجاوب ايه؟ يجاوب بالاخيرة. الاخيرة هي اللي هي اخر حاجة ذهنه. ما ضربتكش ياد ولا ضربتك؟ ما اطعمتكش ياد ولا عش عارف. يقوم يجاوب بالايه؟ بالاخيرة. فان انت لما تحب تضلل الولد قلت ايه؟ تنقله. تجعله الاخيرة مطلوبك. مدام بيجاوب بالاخيرة تقول تجعل الاخيرة هي مين؟ مدام مطلوبك انك احسنت اليه تقول له الم احسن اليك ام احسنت اليك؟ يوم الولد يقول ايه؟ احسنت اليه. يبقى ده في ايحاء بالايه؟ بالجواب. يمكن لو قلت له احسنت اليك ام لم احسن اليك؟ يمكن يقول لم ايه؟ لم احسن اليك. لم تحسن الله. هي الاخرانية. فكأن بعض طرح السؤال ايحاء بالايه؟ بالجواب. فالحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليقرر بشيء لا يقرره بصيغة الإثبات، ولكن يقلله بالصيغة المقابلة للإثبات، ثقة منه بأنك لا تستطيع أن تقول إلا الإثبات. فقال له إيه؟ أنت لم ترى ما فعل ربك بأصحاب الفيل. كأن رسول الله يقول له لا ده أنا رأيت. فلم يقرره برأيت، ربما يكون ذلك إيحاء بإيه؟ بالجواب. لا ده جابه بالمقابل. جابه بالايه؟ بالمقابل. كأنك انت لما يجي واحد مثلا يقول والله انت جافيني وانت ما بتدينيش حقي، تقول له والله صحيح يا شيخ انا جافيك وما اعطتك حقك، انا لم احسن اليك يوم كذا، لم اقدم اليك كذا، لم اصنع معك كذا، لم الله، وتقعد تعدد لي لم ولم ولم ولم مع ان ده حاصل ولا لا؟ حاصل. لم ادعوك الى بيتي مثلا كذا مره، لم اواسيك في كذا، لم اهنئك في كذا، لا ده انت ما قلتليش انا هنيتك وعملت كذا وكذا. انت جبت بالنفس. جبت بالنفي معناها انك واثق من انه سيرد النفي الى اثبات، وكانك لم توح له بل جئت له بضد الدعوه حتى يكون اجابته الفق باثبات الامر، ما جبتهاش بالايحاء. تقول له انا ما سمعتش معك شيء فلاني، انا ما عملتش كذا فيه، انا ما عملتش كذا، انا ما عملتش كذا، تقعد تعدد ما ايه؟ ما فعلته. فكانك انت كنت تقدر تقول له ايه؟ يا شيخ انا فعلت معك كذا وفعلت معك كذا وفعلت ما، لا انت جبتها له بالعكس. قلت له والله انا ما فعلتش كذا ولا فعلتش كذا ولا فعلتش كذا. فكأنها امر من الوضوح بحيث لا يستطيع المستفهم منه ان ينكر ذلك، بل جاء له بما يناقض القضية نفسها. فكذلك قال الله لرسوله انت لم ترى كذا، كأن الرسول لا ده انا شفت، انا ايه؟ انا شفت. فكأن همزة الاستفهام اذا دخلت على غير منفي فكأنها تقرر بالفعل أحسنت إليه، يبقى تقرر بأنه إيه؟ أحسن إليه. وإذا دخلت على ما دخل عليه الاستفهام، لك أن تقول أنها تقرر ما بعد النفي أو تنكر النفي وما بعده، أو تنكر النفي وما بعد. يجي التلميذ يروح يشتكي لبقول الأستاذ ضربني، والأستاذ ما ضربوش ولا حاجة، يجي أنا ضربتك، أنا ضربتك، لكن تنكر أن يكون حدث منك إيه؟ هذا تبقى الهمزة للإنكار. طب بتنكر إيه هنا؟ فكأننا ننكر النفي. لم ترى ما فعل ربك بإيه؟ بأصحاب الفيل. أنا أنكر أنك لم ترى، يعني أثبت إيه؟ أثبت أنك إيه ترى. فمرة تأتي الهمزة للاستفهام المحض، ومرة تأتي لتقرير ما بعدها إذا كان فعلا مثبتا، ومرة تأتي للإنكار. إنكار إيه؟ إنكار الفعل المنفي. وما دمت قد أنكرت الفعل المنفي فقد أثبتت الفعل الايه؟ المثبت. يبقى انشأ من هذا رأيت ما صنع ربك بأصحاب الايه؟ بأصحاب الفيل، على أبلغ ايه؟ على أبلغ أسلوب. هنا نلاحظ ان ترى وردت في الكتاب الكريم دائما، ويأتي معناها بألم تعلم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. كل ألم ترى يعني ألم تعلم. طب وإيش اللي خلى يشير كلمة تعلم ويجيب ترى؟ قال لك لأن وسائل العلم عند البشر الحواس أولا، وبعد الحواس تيجي المعقولات. يعني الحواس تستقبل وبعدين تحتمل المحسوسات نكون منها المعلومات العقلية. دي بيشير إليها الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. كل اللي تسمعه والابصار لترى والافئده لتفقهوا وتتعقلوا. الله كاني وسائل الادراك كامل اللي بتديني، انا خرجت من بطن امي لا اعلمه شيئا، وجعل لكم السمع والايه والابصار والافئده. يبقى وسائل العلم كام؟ ثلاثه. الحواس المركزة في أمهات الحواس اللي هي السمع والإيه والبصر، وبعدين الأفئدة اللي بتفتح اللي هي المعاني، والترتيب كده برضه طبيعي دائما، ترتيب طبيعي. الله، كأن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وبعدين جعل لنا السمع، يعني الله يمتن بأنه أخرجنا لا نعلم شيئا ثم علمنا. كده الامتنان، علمنا بإيه؟ ما قالش ثم علمتم، جاب أدوات العلم، مش كده؟ يعني لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر. نشكر إيه؟ يبقى لازم في نعمة حصلت بالوسائل دي، وهي نعمة إيه؟ هي نعمة العلم. يبقى كأن الحق يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم علمكم بأن خلق لكم وسائل العلم متطورة مع أعماركم العقلية، فمرة يكون علمكم من السماع، ومرة يكون علمكم بالرؤية، ومرة يكون علمكم بالاستنباط من المسموع والمرئي، فتستنتجون منه المعلومات بتاعتكم. فلعل هذا يجعلكم حين تعرفون هذه المعلومات بتلك الوسائل تشكرون الله، لأن الشكر لا يكون إلا عن وجود نعمة. احنا طبعا يمكن كنا تعرضنا للمثل لهذه الآية زمان، في ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن وسائل العلم قال السمع والايه والبصر والايه والفؤاد، قلنا وده كلام منطقي مع علم وظائف الاعضاء، لانهم برضو اثبتوا لنا ان حاسه السمع هي اول حاسه تؤدي مهمتها في الانسان. يقول لك لما يجي للوليد الصغير وتجيب اصبعك امام عينه ما يطرفش لانه لم يرى شيئا، ويقعد كده من ثلاث ايام لحد 10 ايام، وبعدين تؤدي عينه مهمته. لكنك لو صرخت بجانبه صرخة ينفعل، فمعنى ذلك ان الاذن ادت مهمتها قبل الايه قبل العين. يبقى اذا ترتيب منطقي انه يكون ايه السمع والبصر، واذا باستمرار في القرآن كله السمع والبصر السمع والبصر السمع والبصر والفؤاد كله بهذا الايه النظام. وايضا فان السمع هو الوسيلة الاولى لتلقي العلم، حتى المرئي لك بالعين، انت لا تقرأ إلا إذا تعلمت فن القراءة. فن القراءة لازم تتعلم، لدي اسمه ألف ودي اسمه ب ودي اسمها عين مش عارف فتحة ودي ضمة، إذن فلا بد أن قبل أن تقرأ بعينك لازم تسمع، ما سمعتش يبقى ما تعرفش. هنا الحق سبحانه وتعالى، السماع قد يكون إخبار من غير، مش كده ولا لا؟ تسمع، ولكن الرؤية تجربة شخصية، الرؤية بتاعينك تجربة شخصية. يبقى اذا اقوى العلم هو لا ما مش اللي سمعته، هو ما رأيته، اقوى انواع العلم، لان ده تجربة ايه، لان غيرك سمع وقال لك صادق او كاذب، انما اللي رأيته ده ليس مع العين اي ليس مع العين. اذا لذلك جاء الحق وجاء في مرتبة العلم وقال ألم ترى، فكأن العلم الذي يقوله الله لك ويخبرك به وان كان غيبا يجب أن تستقبله من الله استقبال أقوى وسائل الإدراك لك وهو العين، كأنك تشاهده. اوعى تتشكك فيما يخبرك به الله سماعا انك انت تقول لا دي غيب دي مش غيب، لا، كأنك تشاهده. ولذلك ادي السبب في أن الله يقول ألم ترى، مع أن رسول الله ولد عام الفيل وما كانش شاف القصة ولا عمل أي حاجة، ولكنه أخبر، وما أخبر من الله بالحادثة، فيجب أن يكون إخبار الله له أقوى وسائل العلم، أقوى من إيه؟ من رؤية العين. أدي السبب في إني ألم ترى دائما تجد في كتاب الله، ومعناها ألم تعلم. ليه؟ يقول لك لأن العلم يأتي بالسماع ويأتي بالرؤية، السماع يبقى من رؤية الغير وقال لك، لكن الرؤية تجربتك أنت الشخصية. إذا فأقوى وسائل العلم هو ما إيه؟ هو ما ترى. لكن الحق حين يخبرك وتسمع منه، اوعى تسحب القضيه بتاعه البشر دي عليه وتقول برضه اللي اشوفه اقوى من اللي مين من الذي قاله الحق. لا، الذي يقوله لك الحق يجب ان يكون ايه قويا، بحيث كانك ايه كانك تراه. ولذلك اعبد الله كانك ايه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ولذلك ياتي القران يقول ايه اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد، ما دام ربنا قال يبقى انتهت المسألة، يبقى يمكن عيني تخدعني، إنما ربنا ما يخدعنيش، يبقى مدام قال يبقى انتهت. يبقى هذه معنى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الإيه بأصحاب الفيل. حين لو قال ألم ترى ما فعل ربك ينفع، ولكن هو قال ألم ترى كيف فعل ربك، فكأنه ليس مجرد فعل، بل فعل على كيفية مخصوصة لا تصدر إلا من الله. أن الفعل قد يحدث وينهلك ناس ويموت ناس وينهزمن فعل يمكن فكأن الحق يريد أن يلفتنا هنا لفتة إلى أن فيه أسباب خلقها الله تنتج مسببات كلها من فعل الله. اللي خلق الأسباب مين؟ الله. والمسببات بتنتج وراء الإيه؟ وراء الأسباب. هي برضو من فعل الله، ولكن فعل الله بواسطة النواميس المخلوقة له. وهناك أفعال تصدر من الله لا بواسطة نواميس، مش بواسطة إيه؟ نواميس. الأفعال اللي بتصدر بواسطة النواميس دي قد يتشكك الإنسان في أن الناموس فاعل بنفسه. يعني النار بتحرق، المية بإيه؟ بتروي، السيف بإيه؟ بيقطع. لكن إذا حدث فعل على غير طريق النواميس والأسباب يبقى ده فعل أدى المراد، إنما بغير أسباب معروفة به. ولذلك هذا هو السبب في أن الحق سبحانه وتعالى يقول دائما هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا رأيت سببا أدى إلى نتيجة وإلى مسبب فاعلم أن الذي خلق القوة في ذلك السبب هو الله. يبقى الله فيما ظهر لك من أسباب، وإذا ما حدثت الأمور على غير قانون السبب وغير قانون العلة فاعلم أن الله وراء ذلك الفعل. يبقى هو الظاهر فيما تعلم من أسباب، وهو الباطن فيما لا ترى من أسباب. إذن فكل شيء منه. فحين يقول ألم تر ما فعل ربك، من الممكن جدا أنهم يهزموهم بطريقة عادية، وكانوا جماعة قريش يؤمن برضو على بتوع الحبشة ويقتلوهم وينتصروا عليهم كأي معركة من المعارك تدور بين البشر بأسباب البشر، مفهوم؟ وربنا فقط قوى قلوب هؤلاء وخلهم يهزموا هؤلاء. إنما دي سبب عادي، سبب عادي. لكن الله فعل ما فعل بأصحاب الفيل لا بأيديكم ولا بأسبابكم، ولكن بشيء آخر فوق النواميس وفوق الأسباب. يبقى ديا إذن ليس العجب من الفعل، ولكن العجب من الكيفية التي وقع عليها الفعل. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وفي قول الحق سبحانه وتعالى فعل ربك ما قالش ألم ترى كيف فعل الله، إنما جاب صفة الربوبية. والربوبية كما قلنا في عند قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، الربوبية هي التربية وهي التنمية وهي موالاة المربي للمربى حتى يبلغ ايه كمالا. فكأنه بيشير اليه ان اللي فعل ده باصحاب الفيل هو ربك، اي متوليك. وكما صنع ذلك في اصحاب الفيل بلا اسباب عادية في اعراف البشر، فكذلك سينصرك الله بلا اسباب عادية في اعراف البشر. واحنا عرفنا نعرف ان حادثة الفيل حدثت في ميلاده ايه صلى الله عليه وسلم. حين بقى نقول فعل ربك، يجب ان نستقبل فعل ربك بقانون الله لا بقوانيننا. ليه؟ قالك لان كل فعل ياخذ قوته من قانون فاعله، وما دام كل فعل بياخذ قوته من قانون فاعله، يبقى لما اقول مثلا خطب طالب الاعداد، خطب طالب الثانوي، خطب طالب الكليه، خطب الاستاذ، خطب الاديب، اخذ الخطبه بمدلول فاعلها وبقانون فاعلها. ما خدش الفعل من واقع والقانون من واقع اخر. ما دام فعل ربك نقول عال، اذا المساله وضعت الى فعل مين؟ فعل الله. فعل خلق الله مبني على الاسباب والمسببات والعلل والمعلولات والمقدمات والنتائج والوسائل والغايات، ده فعل البشر. لكن فعل الحق حين ينسب اليه يبقى ما يكونش له هذه القوانين، فما تقعدش تفسر في فعل ربنا بما تفسر به في فعلك انت، بما تفسر به في ايه؟ في فعلك انت. فعل ربك يعني خد المساله على ان ربنا الايه؟ الفاعل. خالق الاسباب يبقى من غير اسباب، من غير مقدمه، من غير نواميس. يبقى فعل ربك بصدره. وفي ذلك في قوله فعل ربك رد على طائفة العقلانيين، العقلانيين اللي حبوا يستقبلوا أفعال الحق سبحانه وتعالى بقانون البشر، تقبلون أفعال الحق بقانون البشر، ولذلك كانوا يردون كل شيء ما يدخلش في معقول البشر ولا في قانونهم. ويحاولون أن يؤولوه بما إيه؟ بما يخضع لقانون البشر وإيه؟ وفكرهم وعقلهم. المدرسة دي طبعا احنا في اوائل النهضة الحديثة، تعرفون الشيخ جمال الدين الافغاني طبعا، والشيخ محمد ايه الشيخ محمد عبده طبعا كان يستهن الاسلام بالغيبيات بتاعته، والغيبيات دي مفهوم ان يعني بيقف فيها الناس كتير، وخصوصا في العقول المادية اللي هي زي ما بقول عقول رياضية عايزة واحد وواحد ايه اثنين، وتعجيل الرسالات والنبوات عن مرسلها وهو الله، وعايزة تفسر الاشياء بناموس الايه بناموس البشر وبناموس الكون. فلما جم عند حادثة زي دي زي ابن الشيخ محمد عبده قال لا طير أبابيل دي ان كانت جايبة ميكروبات ها جدري ميكروبات وجدري ومش جدري ليه؟ أم قالك لأنه هم مستبعدين من طير تجيب حجارة وبعد ذلك الحجارة تنزل على دي مسألة يعني العقل مش عامل مش طبيعي. أقول له ليه وانت بتدرس النبوات على أساس انها نبوغ بشري ولا ايه عبقرية إنسانية؟ لا. انت بتنظر لتنس بتدرس النبوات على ان الاساس الاصيل انها مرسولة من الله وممدودة من الله. الله. اذا انت ما تلغيش هذه القوانين كون عقلك مسعهاش عقلك ليس حجة. وإلا لو حكمنا العقل عقلك ام عقلي ام عقل اي انسان ما هو العقل الذي يتحكم في هذا؟ عقولنا تختلف في الشيء الواحد. فعقل من هو الحجة؟ عقلك انت؟ ما دام ربنا بيقول انا فعلت وفعل الله يبقى قانوني انا ماله. طب انت لما تحب تفسرها بانها جابت ميكروبات وهو الى اخره زي مثلا بعوضة الجنبية لما جابت الملاريا مثلا دي اسباب عادية اسباب عادية الله. طب اذا انت بدك تفسرها باسباب عادية وكأن السماء بمعزل عن هذا الحادث فليجي المناقشك المناقشة هؤلاء القوم تورطوا ورطات خطيرة جدا. هذه الورطات انهم كانوا ساعة يجدون الغربيين او خصوم الاسلام يتهمون الاسلام بشيء يقوم يحاولون جاهدين انهم يردوا ذلك الشيء. ساعة ما يحاولوا يردوا ذلك الشيء حماسهم في الرد يوقعهم في غلطات كتير مثلا اللي كان مؤرق الاستعمار في الهند وفي السودان الثورة المهدية والثورات اللي قامت في الهند الجهاد ساعة ما يعلم المسلمين الجهاد في سبيل الله كل واحد بيدخل بايه درسه في المعارك فكان اللي بيضايقهم كله ايه فكرة الجهاد فاشاعهم وقعدوا يضجوا من الاسلام نشر بالسيف وبالعدوان ومش عارف الكلام الفاضي بتاعهم ده مفهوم؟ وكان الرد عليهم رد بسيط يقول السيف نشر بالاسلام ازاي؟ طب القوم الذين حملوا السيف لينشروا الاسلام بالسيف اسلموا بالسيف؟ اللي حمل السيف ده علشان ينصر الاسلام بالسيف هو اسلم بالسيف؟ ما اسلمش بالسيف. دي المسألة مردودة من الاساس. محمد جايب سيف كده وقول له اسلم محمد ضعيف واللي كان وياه ضعاف. فالذي مسك السيف ليفتح البلاد بالسيف للاسلام اسلم بالسيف؟ اسلمش بالسيف. دي المسألة مردودة. فجي منهم ناس يعملوا منهم اللي يضرب ومنهم اللي ايه اللي يلاقي يقول يا ناس انتم بتتهموا الاسلام بانه انتشر بالسيف سيبوكم من النغمة دي الاسلام ما بيستعملش السيف ده الا بس لرد العدوان ما حد يعتدي عليه في دينه بس السيف. اما من المسلمين ساعة ما شافوا كلمة دين المستشرقين قالوا هكذا الاسلام الاسلام ليس له الا ايه سبب للدفاع وهذا هو المقصود للكيد من هناك. اننا نوقف الاسلام عند مراد واحد وهو اذا اعتدي علينا نبقى نحارب ما اعتديش نفضل كده ومنهج الضلال يبقى مستشرق وقعدوا كده فافقدوا الاسلام مهمته الاساسية اللي ربنا جعلها له وهو انه لازم يحارب كل طغيان يجعل حريات الناس مكبوتة في ان يختاروا العقيدة اللي لازمهم علشان كل يبقى مبدأ في بضلال ويستحري. وقعدوا بقى فافقدوا الاسلام ايه ايجابيته علشان يفضل الاسلام كده. والمسلمين اللي دفعوا الدفاع كان غرم ساعة ما شافوا كلمة من المستشرقين قعدوا ايه ينموا فيه. كذلك يقول لك الاسلام ده فيه حاجات كتيرة حول سيرة الرسول غيبيات كده لا يصدقها العقل ها ومش عارف ايه كذا وكذا وكذا. فقاموا ناس يقولوا لا يا شيخ دي ما حصلتش ده تفسيرها كذا وكذا وكذا وكذا بالعقل عشان يعملوا ايه عشان يبعدوا عن الاسلام ان هو مولى بالايه في الامور الغيبية والله وعزلوا حياة الرسول عن المعجزات بتاعته، وعزلوا عن خدش أسرار الكون، عزلوها وخلوه إيه؟ بشر عادي. ولذلك تجد مثلا واحد زي هيكل في كتاب السيرة بتاعته قال أنا هنحي المعجزات اللي حصلت لرسول الله وأبعد الغيبيات دي وأفحص فيه كإنسان، كإنسان عبقري يعني، محمد العبقري. لا يقول أنا لا عايزه لا قائد ولا عايزه عبقري، أنا يكفيني أن تقول أنه رسول الله بس، فقط قل لي أنه رسول الله. ليه؟ قال لك لأنك لما تقول لي قائد وعبقري وفذ وإنسان خلاص اديته بإمكانيات الإنسان، لكن لما أقول أنه رسول الله خد إمكانياته من الحق، يبقى اداله فوق العبقرية وفوق القيادة وفوق كذا وفوق كذا. إذا مستمدة من الله، يبقى يكفيني يا أخوي أن تقول أنه إيه؟ أنه رسوله بس، ما تديليش الإيه؟ الصفات اللي فاهم أنك أنت تغشيني بها، لأنك أقصى ما تعطيه فستعطيه أوصاف الإنسانية بمدلولها في إمكانيات الإنسانية. لكن حين تقول رسول الله أعطيته أوصاف منين؟ ممن يمده؟ يبقى أبي. فجيه بقى الشيخ محمد عبده في مثل هذه الصورة، وبعدين قال برضه إيه ده ميكروب واو إلى آخره. يوم إحنا بنناقشه أول نقاش نقول له الحادثة دي أولا وثقتها تاريخي ولا ما وثقتها؟ قال وثقناها تاريخيا. طيب الحادثة دي حصلت إمتى؟ حدثت في عام الفيل اللي هو العام اللي ولد فيه رسول الله. طب ورسول الله بعث بعد كم سنة؟ بعد 40. ساعة ما رسول الله بعث بعد 40 وقعد يتوالى نزول القرآن على أهل مكة، كان هناك أناس سنهم 50 وناس سنهم 60 وناس سنهم 70 وناس سنهم 80 وناس سنهم 90 وناس سنهم برضو 100 وفي 120. الله، اللي سنه من أول بلاش 50 دي 10 سنين يمكن لسه صغير ما أدريش بالحد، هنمسك من أول اللي سنه إيه 60. شوف لحد قد إيه، يديني كم جيل؟ يديني أجيال كتيرة ولا لا؟ كأن رسول الله حينما نزلت السورة وقرأها على القوم، القوم كافرون به، هذه أول حال، وحريصون على أن يكذبوه، ولو علموا أن شيئا ما مما أنزل عليه يمكن أن يكذب ما ادخروا في ذلك وسعا. فلما نزل قول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لو لم تكن الحادثة هذه عند أصحاب السن 20 30 40 50 60 70 كما نزلت في القرآن لكان من الممكن أن يقولوا أهي حتى يحصل لله، شفت طير ولا شفت أبابيل ولا شفت حجارة ولا شفت كعصف مأكول. إذن كان من الممكن أن يكذب رسول الله بأدنى إيه، وما اجترأ واحد أن يقول مما دل على أن الحادثة وقعت كما قال القرآن. أكانوا يعرفون الميكروب؟ الميكروب جي في يعني في يوم ايه بسطر في القرن الايه 17 ولا 16 يا سيدي؟ 17. ايه 17 يا اخوي؟ طب يا عمي لما ما كانوش يعرفهم لا ميكروب، ان ما كانش يعرفوا طير بمدلول طير، وابابيل بمدلول ابابيل، وحجار بمدلول حجار، وعصف مأكول بمدلول عصف مأكول، لكان من الممكن ان يكذب رسول الله من الاجيال العاقلة في اصحاب التجربة الصحيحة التجربة اللي هو سنه 20 وسنه كذا كذا. اذا ما دام لم يكذب في هذه فذلك دليل اكيد على ان ما حدث عام الفيل هو بعينه ما نص عليه القرآن. وايضا ادي واحدة. الامر الثاني ان احنا نعرف ان الميكروب اللي انتوا بدكم تعزوا اليه الحادثة، ما هو معنى تفسير المسألة بالميكروب انها يريدون ان يخضعوها الى اسباب نواميس كونية مش قوة غيبية تدخلت. نقول له تعالى الميكروب ده يا اخي كما نفهم له مدة حضانة، له مدة، مش بمجرد ما ينزل كده يروح الميكروب جاي كده مفتش الجسم كده مرة واحدة، له مدة حضانة طويلة، يقعد له مثلا مدة حضانة اللي مدة حضانته اسبوع، وبعدين بقى يموت، وبعدين تجيله التعفن الرمي، وبعدين يتفتت، وبعدين على ما يبقى عصف المأكل تكون المسألة عايزة قد ايه. ادي واحد. وإذا ما حصلش بدليل أنه عقب بالفاء فجعلهم، والفاء دي اسمها بيسموها الترتيب مع الايه تعقيق، يعني على طول أماته فأقبرت، تعابير دقيقة، لأن يموت ايه يقبر ثم إذا شاء أنشر. ثم يبقى هذا الفاصل بالنشر الحساب يجي بعدين والبعث وإلى آخر بلد. يبقى إذن التعابير القرآنية بتوضع كل لفظ في ايه في مكان، ما قال فجعلهم ترميم فجعلهم مما يدل على انها ايه تعقيديه. وما دام تعقيديه يبقى قانونكم باطل في مساله الايه برضو الايه الميكروب. ثم اروني ما هذا الميكروب العاقل المثقف الميكروب المثقف الذي نزل على الاعداء بخصوصهم ولم يمس واحد من اهل مكه. ايش الميكروب ده؟ ميكروب ايه يعني؟ ده ايه ما يعني موجه يعني ده صاروخ موجه. يبقى اذا كلامكم هذا كله كلام يعني ملوش بصر. والمذهب اللي انتم بتدفعوا انا لا يعنيني ان هم الذي يكذب ان محمد رسول الله كل يكذب ان ما حصلت فلوس دي ايه. طب ما خلاص ما انتهت ده الاصل اللي كذب فيه الاصل. طب كيف اصحح ما حدث وانت مكذب له كرسول؟ ابقى انا كتبت ايه؟ ما دمت انت مكذب كرسول. لان مسائل العقائد لا تؤخذ من اجنابها. ازاي؟ بمعنى انني ما اخذتش العقائد والجزئيات التكليفية والاحكام ودرستها اولا فاقتنعت بها ثم امنت بمحمد وامنت برب محمد. انا الاول امنت برب محمد وامنت بمحمد وبعدين خدت عنه. مش الاصل ان انا اعكس. اعكس يعني ايه؟ يعني انا انظر في الجزئيات الصادرة من الحق ومن رسول الله وبعدين اؤمن لهذا. ده من الاصل انني امنت بالله بعقلي هذا القمة وامنت بالتبليغ عن الله ثم اخذت من رسول الله ما بلغه عن الايه عن الله. يبقى انا لما اجي ارد الاشياء التي لا تدخل تحت نطاق عقلي هذا الرد الايماني يبقى انا ما اهملتش عقلي. انا احترمت عقلي في الحكم الاول وهو ان امنت بان ده اله ولا تحكمه قوانين. ما دام اله ولا تحكمه قوانين يبقى لا ليس لعقلي عمل فقط إلا أن أوثق. أذلك صدر عن الله؟ الله يغفر. فإن كان صدر عن الله يبقى على العين والرأس. وربنا سبحانه وتعالى بيدينا أمثلة في مكونات الكون حتى الحسية. لم يجعل العقل البشري يستنبط أسرار الكون المخفية عنه دفعة واحدة. ليه؟ بيديها له كده إيه؟ تباع. ليه؟ علشان أعلم إن عقلي بطاقته وذاته ليس صالح لإدراك الأشياء على حقيقتها من أول دفعة، بل يمر عليه يوم جاهل بالمسألة ثم يأتي بكرة يبقى قادر عليه. وما دام أثبت له جهل أمس بدليل قدرة اليوم فأنا أثبت له قدرة غد على عجز الإيه؟ على عجز اليوم. وهذا هو الطور في قوله سنريهم آياتنا. وما دام سنريهم آياتنا يبقى كانت مطمورة. فلو كان العقل البشري صالح بذاته لإدراك أسرار الكون لأدركها دفعة واحدة بمجرد وجوده في الرأس. ثم أصبح العالم بعد ذلك مكرورا. ولكن الحق يجعل هناك أشياء تظل غيبا وبعد ذلك تصير مشهدا. بإيه؟ بمقدمات. نمشي من ألف نروح لدين نروح لجيم نلتفت لله. إذا من المقدمات اللي ربنا وضعها في الكون دي هي مادتي في استنباط المجهول. وما دام مادتي في استنباط المجهول لما أردها أردها إلى الأمر البديهي، أردها إلى الأمر. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يأذن بكشف العقل لسر من أسرار كونه، هو سر مادي بس مش منظور ليه، هيعمل إيه؟ يهيئ الإنسان إلى أن يمسك المقدمات الموصلة، ياخد مقدمة وبعدين ينتهي للنتيجة، والنتيجة يعملها مقدمة وبعد ذلك ينتهي إلى النتيجة، النتيجة دي يعملها مقدمة، تتسلسل المعلومات وتتطور الفكرة وتتسامى إلى آخره. ومرة يأذن الله لسر أن يكشف، يأذن الله لسر أن يكشف، ولكن البشر لم يكونوا قد صنعوا المقدمات العلمية اللي تدلهم عليه، لكن الله أذن للسر أن يكشف. يوم ماذا؟ يوم يجيبه صدفة، يوم يجيبه حين يشاء الله لسر في كونه أن ينفر. إما أن يهيئ له العقول التي تجعل المقدمات وتصل إليه، وإما يبقى هم في وادي وبعد ذلك ينبت لهم سرا لم يكونوا بصدده في وقت العملية دي. يبقى كأن الله حين يأذن لشيء أن يكشف إما أن يمهد لذلك بأن العقل البشري يأخذ مقدمات فيصل، أو إنه يخليه يبحث في شيء ويروح مطلع له سر من أسرار الكون اللي احنا بنسميه. وإذا نظرت إلى كثير من المخترعات وهو إلى آخره والأفكار دي تجدها كلها إيه؟ أغلبها إيه؟ صدق. ولذلك يجب أننا نفرق بين علم الأشياء اللي هي كانت مجهولة ثم علمتها، هي كانت غيبا في وقت ما ولكنها ستصير مشهدا ومعلوما في وقت آخر. ده ما هوش الغيب، ان الغيب المطلق هو اللي مليش مقدمات تصل اليه ابدا, مليش مقدمات تصل اليه. ولذلك هناك في تفسير قوله سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, انما نسب الاحاطه لمين؟ للبشر. ولا يحيطون خلقه بشيء من علمه الا بما شاء, هم يحيطوا اذا شاء خلاص. فمره يشاء ان يوفقوا في المقدمه فتاه, ومره يبقوا مش موفقين فيديها لهم ايه صدفه, فقد ايه شاء. لكن العلم اللي ملوش مقدمات ونوانيس كونيه تدل عليه ما يمكنش ربنا يدي الوصف فيه للخلق. هنا اعطى الوصف للخلق في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, لكن في قوله عالم الغيب ان لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله, لا يظهر هو يبقى اذا تفضل مش اشياء تعملها وتصل الى الايه الى النتيجة. يبقى فيه فرق بين غيب مطلق وهو الغيب الذي لم يجعل الله له مقدمات تستطيع ان تستنبطها كاستنباطك لاسرار الكون اللي موجودة دي في الحياة, وفيه غيب هو مستور عنه ولكن من الممكن اذا دققت النظر وعملت تجارب وملاحظات ونظريات تقدر توصل الى ايه توصل اليه. فالذين يريدون ان يبحثوا ظواهر الاشياء التي حدثت بالنسبة للحق في مقدساته من رسل او من اماكن على القوانين العقلية العادية نقول لهم ما اغلنا عن رأيكم, ما احناش عايزين رأيكم. ليه؟ لان انتم مكذبين بالاصل, فلا يعنينا ان تقتنعوا بهذه او لا ايه او لا ايه تقتنعوا. هنا بقى الحق سبحانه وتعالى يقول ايه, الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. والقصة طبعا معروفة لكم, قصة معروفة كلكم طبعا قارينها. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم, وما هو الكيد برضو الم يجعل زي ايه الم ترى يعني ايه, جعل كيدهم في تضليل. اثبات وتقرير على اقوى انواع التقرير وهو التقرير بالمنفي, تقرير بالمنفي الم يجعل كيدهم ايه في تضليل. ايه الكيد, ما هو الكيد؟ الكيد اولا مقابلة الخصوم, الخصم للخصم, اما ان يكون بوسائل المجابهة العلنية سبب واضحة, وان ان يكون بالاشياء التبييتية. ولا تأتي الأشياء التبييتية إلا إذا كان الخصم غير قادر على أن يهدم يغلب بالمواجهة, فيعمل كيد. يعمل إيه؟ يعمل كيد. إذا الكيد وسيلة من وسائل الانتصار على الخصم خلاص الذي أعجزه أن ينتصر عليه بالمواجهة. هذا في الواقع الكيد يظنه بعض الناس إنه قوة, انه ايه نقول له لا ده ضعف, لانه لو كان عنده قدرة المواجهة لما بين, لو كان عنده قدرة المواجهة لما بين. ولذلك رحمة الله على العقاد في موضوع المرأة كان هو معروف رأيه بالنسبة للمرأة, وكان يسمي الناس ان هم النسائيين اللي بيدافعوا عن المرأة وبيدلهم يدلها كذا وبيدلهم يدلها كذا وبيدلهم يدلها كذا, فكانوا يقولوا لا ده المرأة دي عقليتها جبارة. خدت بالك؟ لان ربنا وصف كيد الشيطان بانه ضعيف ووصف كيد المرأة بانه عظيم, ان كيدهن ايه عظيم, وان كيد الشيطان كان ضعيف. وفقه الله لجواب, هذا الجواب برضه يتلخص في ان اللي بيلجأ الى الكيد والاحتيال والمكر والى اخره هو الضعيف عن المواجهة, هو الضعيف عن المواجهة. وقال لك ايضا الضعيف عن المواجهة اللي مش مالك ظروفه مش واثق من نفسه اذا ما اصاب فرصة ولو بسيطة يريد ان ينتهي من خصمه فيه. لكن القوي يقول لك طب وانا لما اسيبه دلوقتي ما في اي وقت ايه اجيبه, وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت, كذلك قدرة الضعفاء, كذلك قدرته الضعيف ساعة ما يصيب فرصة يقول لك ده دي الفرصة انا ما صدقت انها تجيني انا هخنقها لازم اموته. انما القوي يقول لك وليه طب ما انا لما اسيبه في اي وقت انا هيعز عليا اجيبه يلا الله. اذا مرة تكون القوة والشراسة في تنفيذ امر من الامور ليست منشأها قوة، إنما هي منشأها ضعف وخوف. فالذي يبيت لخصمه اللي بده مثلا واحد مثلا منافس واحد، في واحد بينافسه منافسة شريفة بالمواجهة دي كده وده كده، وفي واحد مش قادر على حكاية المواجهة دي، يوم يعمل له ايه؟ مقالب، يعمل له بكر، يعمل له تبييت. لو كان قادرا على المواجهة لما صنع هذا. فالعقاد بيقول ان كيدها حين يكون عظيما عن كيد الشيطان معنى ذلك ان ضعفها في المواجهة غير موجود، ولذلك لا تنجح الا بالكيد، لا تنجح الا بالمقالب، تنجح بالايه؟ بالمقالب. واللي ما ينجحش الا بالكيد والمقالب والتبييت ده ما هوش دليل قوة، وانما دليل ايه؟ وانما دليل ضعف. الم يجعل كيدهم في ايه؟ كيدهم في تضليل. الكيد دائما يكون في خفاء، دائما يكون في خفاء بالكيد، لكن الخفاء ده بين المؤمن والكافر، او اللي على وجه حق واللي على وجه باطل، هو بالنسبة لعدوه المواجه يعتبر كيد، ويمكن مختبئ عني فرائقه، انما اصل اللي واقف في جانب الحق او في جانب دين مش لوحده، اصل له رصيد من سنة حاجة تانية. يبقى اذا الكيد ده ما هوش كيد، لانه هيبقى مفضوح ومكشوف، انت تعمي على البشر في كيدك، انما اذا كان البشر ده ما هوش هو المواجه الوحيد بل وراءه قوة اعلى ثانية، تبقى اذا مكشوف ولا مش مكشوف؟ يبقى اذا الكيد بتاعك في ضلال ولا وصل الى نتيجة ولا الى غاية. ليه؟ لان المكيد ما هوش هو اللي في بالك بس، وراه قوة ثانية، قوة ثانية كده. ولذلك كل ما تسمع انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيد، ما تفتكرش ان هم دول اللي قدامكم ضعاف المسلمين دول، ده من ايه؟ من تكيدوا معنا اكيد، فانتم بكيدكم قد تتفوقون عليهم، ولكن ده لو كانوا معزولين عن السماء، انما هؤلاء ليسوا معزولين عن السماء. يبقى مين اللي بيكيد لهم؟ خلاص، يكيدون كيدا واكيدوا كيدا. ونزل يقول ومكروا ومكر الله يخادعون الله وهو خادعهم. اذا كل اسباب المراوغة وكل الاسباب دي انت بيبقى صاحبها مفتون فيها، لانه يعتقد انه اقوى ممن ايه؟ من وجوب ذلك الكيد، وبيعزل المكيد له اللي هو في جانب الحق او في جانب الايمان عن مين؟ عن المصدر ايه؟ الاصل. يبقى اذا مدام كيده يبقى ايه؟ وقع العشاب على سرحان، مدام كيده مفضوح يبقى كيده ما وصلش الى نتيجة. الم يجعل ايه؟ كيدهم في ايه؟ في تضليل. وارسل عليهم طيرا ايه؟ ابابيل. طبعا كلمة ابابيل دي بقى طبعا اشتقاق اللغة من ابيل ابول، يعني ابول، مختلفين في او هي جمع لا مفرد له زي محامد وزي محاسن، وطيرا ابابيل يعني ايه؟ جماعات. واهل بقى طبعا الصورة التاريخية اللي نقلت الينا زي ما قالوها، قلنا ان لو العربي المعاصر له كان يرى فيها جزئية كذب كان ردها، اذا فهي كما بلغتنا، وانها كانت ترمي ايه؟ كانت ترمي ايه؟ حجارة. لم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ايه؟ ابابيل ترميهم بحجارة ايه؟ من سجيل. فجعلهم كعصف ايه؟ كعصف مأكول. كعصف، جعلهم كعصف مأكول. طبعا العصف ده هو القشرة او الغلاف اللي فيه الايه؟ الحب. اذا اكل الحب مفهوم ان العصف ده زي التبن مثلا كده، يعني كأنه ايه؟ الاجسام بتاعتهم اختلطت وتفتتت كتفتت ايه؟ التبن حين ايه؟ حين ايه؟ حين يؤكل.